بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. سوء الظن بالله هو أن تحذر أن تعتقد أمرا سيئا يحزنك ويأتيك المكروه، أو تقول أمرا سيئا يهمك ويأتيك المكروه. سوء الظن بالله هو الإصغاء إلى وساوس الشيطان والإنقياد إلى أوامره عياذا بالله. أعظم الذنوب، إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به حقيقة، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يعارض أسمائه وصفاته. الناس بين ظنين، ظن منجي وهو الذي أحسن الظن بالله، وظن مردي وهو الذي أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سوء الظن بالله. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها إساءة الظن به سبحانه وتعالى. سوء الظن بالله معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. إساءة الظن بالله هو أن يظن المرء بالله ما لا يليق به سبحانه مما يعارض قيوميته وكماله المقدس، مما يعارض عظيم شأنه وسلطانه، عظيم جوده وإحسانه، عظيم علمه وسعة اطلاعه سبحانه وتعالى. وإن السبب الرئيس في إساءة الظن بالله هو الإصغاء إلى وساوس الشيطان والإنقياد إلى أوامره عياذا بالله. واقرأوا إن شئتم يا عباد الله قول الحق سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه، أي يخوف أولياء الشيطان الذين والوه وأصغوا إليه وانقادوا إليه، أو يخوف أولياءه، أي يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. جاء في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إساءة الظن بالله ذنب من أعظم الذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. واقرأوا قول الحق سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات. تدبر يا عبد الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يعارض أسمائه وصفاته. معاشر الكرام، الناس بين ظنين اثنين: ظن منجي وهو الذي أحسن الظن بالله، وظن مردي وهو الذي أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذا نجد سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول مقررا في هذه المسألة عبارة جميلة، قال: ما أحب أن يجعل حسابي إلى والدي، ربي خير لي من والدي. يقول يوم القيامة: ما أحب أن يكون حسابي لوالدي، ربي خير لي من والدي. الناس صنفين في ظنهم بالله سبحانه وتعالى. وتدبر قول الحق سبحانه وهو يبين لنا ذلك المشهد في غزوة أحد، تكلم عن الطائفة المؤمنة التي أحسنت الظن بالله، فقال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم بس، وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. لذا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي يقول ربي سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يخوف المؤمن، يخوف من غد قادم، يخوف في رزقه، ويخوف في أمنه، ويخوف في ولده. أما المؤمن الذي أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأحسن العمل، تراه مطمئنا هادئا غير مضطرب. وأما الذي أساء الظن بالله تراه مهموما منكسرا خائفا مضطربا. لذا لما خوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أعقاب غزوة أحد، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي النتيجة؟ قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. معاشر الكرام، ما هي الآثار المترتبة على سوء الظن بالله؟ أذكر نفسي وإياك بثلاث. أما الأولى فأخطر ما يهدد من أساء الظن بالله سبحانه وتعالى هو الانحراف والوقوع في الضلال والشرك. أكثر ما وقع الناس في ضلال وفي شرك وانحراف فبسبب سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى. لو أحسنوا الظن بالله ما وقعوا في هذا الانحراف. واسمع ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قول الحق سبحانه وتعالى وهو يتحدث مع أبيه وقومه، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ظنكم هذا هو الذي أرداكم في هذه العبادة الباطلة. يقول المقريزي في رسائله كلاما في غاية الجمال والروعة، يقول: واعلم أنك إذا تأملت في جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، أحدهما الظن بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. أما الأثر الثاني المترتب على إساءة الظن فهو إساءة العمل. من أساء الظن بالله أساء العمل، وأساء العمل إلى حد الانحراف. اسمعوا ماذا يقول ربي سبحانه وتعالى: آيات أرسلها الله سبحانه وتعالى لقوامنا ولزكاتنا ولهدايتنا. قال سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا ظنكم بالله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل. أثر ثالث يترتب على إساءة الظن بالله وهو خطير جدا، وهو حصول المكروه. يقول أحدنا وهو لا يشعر في ولده: ما أظن أن الله يهداك، ما أظن أنك فالح، ما أظن أن الله بيغنيك ما دام هذا تصرفك، فيحصل المكروه. ويقول آخر لمريضه: ما أظن أن الله يشفي فلان، بلغت حالته الصحية كذا وكذا. ويقول عن فلان الغائب: ما أظن أن فلان يعود أو يفك أسره، فيحصل المكروه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي مريض، فلما دخل عليه، والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس، فلما دخل عليه قال للأعرابي: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فنعم، أنا دعوت لك، قلت لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، ولكنك اخترت شيئا آخر، قلت لا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، إذن فنعم. قال: فما أتاه الصباح إلا وقد مات. حسن الظن بالله هو أن تحذر أن تعتقد أمرا سيئا يحزنك ويأتيك المكروه، أو تقول أمرا سيئا يهمك ويأتيك المكروه. وقد نظم من نظم قائلا: واحذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. لما وجدت امرأة فرعون موسى عليه الصلاة والسلام رفعته وقالت كما قال سبحانه: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. فتحقق ما قال، فكان لها سببا للهداية، وبنى الله لها بيتا في الجنة، أما هو فظل على ضلاله وكفره، وفي قبره يعرض عليه مكانه في جهنم صباح مساء. فأحسنوا الظن بالله في جميع شأنكم، ولكن لا يحسن الظن بالله إلا بإحسان العمل